قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، أي شملهم العطاء. وأما تعريفه في الاصطلاح الأصوليين فعرف بعدة تعريفات، منها ما عم شيئين فصاعدا، وكذلك أيضا عرفه بعض العلماء بأنه اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. حينما نقول اللفظ المستغرق لجميع ألفاظه فإنه يتناول لجميع أفراده، اللفظ المستغرق لجميع أفراده لجميع ما يدخل في هذا اللفظ من أفراد بلا حصر، بدون أن يحصر بشيء معين، يحصر مثلا باثنين أو ثلاثة أو أربعة، فهذا هو العام. أما إذا حصر فإنه لا يكون عاما. فالحصر قال بلا حصر لكي يخرج التي تحدد عدد معين، فهذا لا يكون عاما إذا حدد عدد معين كاثنين أو ثلاثة أو أربعة. وذكر المؤلف أيضا أربعة من صيغ العموم: الأول الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، وهذه كتمثيل لما ذكرنا من التعريف، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، منها الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. فهذا عام كل إنسان، هنا الإنسان هو اسم واحد معرف بالألف واللام، الإنسان. وحينما تقول الإنسان فهذا عام في كل إنسان، فالعبارة هنا قول الله عز وجل: إن الإنسان، أي جميع الإنس، في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل: الإيمان والعمل الصالح والصبر والدعوة. كذلك أيضا ذكر الصيغة الثانية: اسم الجمع المعرف باللام التي ليست للعهد. فمثل قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. المؤمنون اسم جمع معرف فيشمل كل مؤمن، يشمل كل مؤمن. وأما بالنسبة للمعرف بأل العهدية فيكون عاما، لأن أل هناك أل العهدية وهناك أل الاستغراقية، فقد تدل على عدة معاني. فالعهد هو الذي ذكر قبلها، مثل قول الله عز وجل، نضرب مثال حتى تتضح الصورة، قول الله عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة هنا ذكرت مرتين: إذ قال ربك للملائكة، هنا المقصود جميع الملائكة، إني خالق بشرا من طين، ثم قال فسجد الملائكة. أل هنا العهدية عائدة إلى المذكور سابقا، فهنا بهذا الأمر تكون إن كان المعهود الأول يعني اللفظ الأول عام فاللفظ الثاني عام، وإن كان خاصا فاللفظ الثاني خاص. ومنه أيضا قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فهنا ال عائدة إلى الرسول في ال الثانية، عائدة إلى الرسول في الآية الأولى، فلا تفيد هنا العموم لأن الأول ليس لا يفيد العموم. لأنه هنا الرسول موسى عليه السلام فهو محدد. كذلك أيضا من صيغ العموم الأسماء المبهمة كأسماء الشرط، من يعمل سوءا يجزى به، من هذا اسم شرط، من يعمل يجزى، معنى هذا أن كل من يعمل عام يعني ليس خاص، من يعمل عام لكل من يعمل هذا الأمر، من عمل من أعمال الصالحة يجزى به، كل من عمل فهو عام لا حصر له بشيء معين. وكذلك بعض الأسماء الموصولة مثل الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذه أيضا من الأسماء المبهمة، الذي، إذا كل من شرب في آنية الفضة ينطبق عليه هذا الحكم أنه يجرجر في بطنه نار جهنم. كذلك أيضا أسماء الاستفهام كقوله تعالى فأين تذهبون، فهذا أيضا يفيد أين عام كلكم لا مفر لكم فأين تذهبون. وأيضا من الصيغ من للعموم في العاقل، وما للعموم في غير العاقل، مثل قول الله عز وجل وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وأما من مثل ما مثلنا به قبل قليل من يعمل سوءا يجزى به، وما مثل وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ثم قال المصنف أيضا وأي في الجميع، أي إن أي تكون شرطية وقد تكون استفهامية، يعني أي لها عدة معاني، فيقول أن أي في جميع معانيها تدل على العموم. فأي الشرطية كقوله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه، استفهامية لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وأيضا الموصولة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وقد تكون لغير العاقل، وقد تكون لغير، قد تكون للعاقل وقد تكون لغير العاقل. ثم قال وأين في المكان أيضا ومتى في الزمان، أينما تكونوا يدرككم الموت في أي مكان، هذا عام. ومتى نصر الله أيضا هذا عام. ثم قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره، يعني حرف الماء أو تأتي أو عفوا ماء تأتي استفهامية وتأتي للجزاء. وقد مر معنا شيء من هذا لما ذكرنا وما تفعلون من خير يعلمه الله، وكذلك وما عند الله خير للأبرار. ثم قال وغيرها غير المذكور الذي هو الاستفهام والجزاء الخبر، تأتي أيضا من الخبر كذلك أيضا تفيد. ثم ذكر أيضا من صيغ العموم لا في النكرات، لما تقول مثل قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيشمل كل رفث وكل فسوق، فالحج الحاج ممنوع من الرفث أيا كان، والفسوق أيا كان، والجدال أيا كان. وأيضا في سياق النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، فهذا أيضا عام أن لا ندعو غير الله عز وجل. كذلك أيضا في سياق الشرط وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، إذا طلب الأمان فأمنه، فأي واحد أحد أي شخص يطلب منك الأمان فأمنه حتى يسمع كلام الله. وأيضا من إله غير الله، هنا استفهام إنكاري، يأتيكم بضياء، أي إله، يعني يشمل كل ما يعبد من دون الله، من منهم يأتيك بضياء، فهو عام. وهناك صيغ أخرى كذلك لم يذكرها المؤلف مثل كل، لفظة كل، بل هي يعني ذكر العلماء أنها من أقوى صيغ العموم، كل نفس ذائقة الموت. وكذلك أيضا المضاف لمعرفة سواء كان مفردا أو جمع، مثل وإن تعدوا نعمة الله، هنا نعمة الله مضافة إلى نعمة مضافة إلى الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي جميع النعم لا يمكن أن تحصوها. وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هنا أيضا جمع يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد أضيفت لمعرفة لكم، فجميع أولادكم بلا استثناء عام. كذلك النكرة في سياق الامتنان وأنزلنا من السماء ماء فهورا، ماء هنا نكرة جاءت في سياق الامتنان فتعم، فالله عز وجل أنزل كل ماء، كل ما أنزله الله عز وجل من مياه فهي طاهرة. وأيضا مثل قوله فيها فاكهة ونخل ورمان، جميع الفاكهة والنخل أنواع النخل والرمان. كذلك النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، مثل قول الله عز وجل علمت نفس ما أحضرت، فعلمت نفس، النفس هنا نكرة في سياق الإثبات علمت. وقال ثم بعد ذلك بين المؤلف حكم العموم وقال أن العموم من صفات النطق، هذا أولا، أن الأفعال لا توصف بالعموم، عندما توصف بالعموم الألفاظ والنطق هي التي توصف في العموم، لأن العام له صيغ تستعمل في العموم لا يمكن يعني أن تحصل إلا من خلال الصيغ، لكن الفعل لا يدل. وبناء على ذلك يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، إذن هذا هو الحكم في العام. ما هو حكمه؟ أنه يجب علينا أن نعمل بعمومه حتى يثبت لنا تخصيصه بشيء معين، وهذا هو الذي عليه أهل العلم. ويدل على ذلك عدد من الأدلة، من ذلك على سبيل المثال ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم، فهم فهموا إيش؟ جميع أنواع الظلم، فقال لابد أن نقع في معصية في ظلم، إنسان يظلم نفسه، يظلم زوجته، يظلم أولاده، يظلم جيرانه، يظلم عامل عنده ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. فالشاهد من هذا أن الصحابة فهموا العموم في الظلم، لكن جاء التخصيص فخصص عموم اللفظ هنا بالشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم وقال أنتم أخطأتم في الفهم، لا، ولكن نزلت الآية حتى توضح لهم أن المراد هنا أكبر ظلم وهو الشرك بالله. فهذا يعني هذه الحادثة تدل على أمرين، أولا تدل على أن الأصل والواجب العمل بعموم الله، والأمر الثاني أنه إذا وجد تخصيص فإنه يخصص به، دلت على العمل بالعموم حتى يدل تخصيص، ودلت على تخصيص العموم إذا وجد التخصيص. مثال الثاني أو الدليل الثاني ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ يعني فهمت أم سلمة أن هذا حتى يشمل النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا. فقالت إذن تنكشف أقدامهن. فقال يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. فالشاهد هو أيضا فهم أم سلمة أنها فهمت من جرى هذه صيغة عموم كما مر معنا من صيغ العموم. ثم قال المؤلف ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. قال والعموم من صفات أولا النطق. ثم قال ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. مثل ما ذكرنا أن لا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل يعني في غير النطق من الأفعال. فالفعل ليس من صيغ العموم. أما الفعل في سياق النفي فهو من صيغ العموم مثل إذا قال حلف ألا يبيع حلف بأي بيع كان. إذا قال لا أبيع أو والله لا أبيع ففعل وهو قد نفى فهذا أمر آخر. وهناك أيضا بعض المسائل في العموم وهو أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا في مقام الامتناع وقد بيناها قبل قليل ذكرنا هذا نكرة في سياق الإثبات أو الامتناع. وكذلك أيضا من المسائل أن الفعل المثبت عفوا المنفي النكرة في سياق المنفي أو النفي تعم مثل قول بلال رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. فهنا لا يعم الفرض والنفي وإنما يخص الفعل وهو أنه صلى صلاة النافلة. ومثال الفعل المنفي وأخرى لم تقدروا عليها أي لا قدرة لكم عليها فهو نفي لجميع أنواع القدرة. قوله هو ما يجري مجرى أي من قضايا الأعيان يعني كذلك يعني إذا كان الأمر في حادثة معينة. وهذه مسألة هل القضايا أو حوادث الأعيان لا تعم أم أنها تعم؟ يعني مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سئل عن أشياء معينة هل هي خاصة بما سئل عنه فقط مثل على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار هل هي خاصة بالراوي أم أنها تعم كل من كان جار له فأنه يقضي؟ هنا يعني اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنها لا تعم كل جار وإنما خاصة بالسائل فقط. وكذلك من أمثلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين قالوا هذا لا يحمل في كل حالة وإنما في فقط الحادثة التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول ثاني لبعض الأصوليين قالوا إنها تعم لأن هذه صحيح أنها حادثة ولكن كل ما كان من مثلها يأخذ حكمها فتحمل عليها هذا حكم لمسألة جاء يسأل عنها شخص فبالتالي أن هذا الأمر يعم. وذكر الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة قال: إذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. هذا الكلام نضرب له أمثلة. مثال: ما يعني لا يوجد دليل على تخصيص بالسبب، آيات الظهار، سبب نزولها هو ظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه نزلت عليها آيات فهي عامة، ما في دليل على تخصيصها بأوس بن الثابت ابن الصامت، عبدالله لا دليل على تخصيصها بأوس بن الصامت رضي الله عنه. مثال الذي جاء الدليل على تخصيصه بالسبب أنه كان في إحدى سفرات النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي في السفر فرأى زحاما على رجل قد ظل عليه، قال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم: ليس من البر الصيام في السفر، فهذا عام أن الصيام في السفر ليس من البر، كل صيام في السفر ليس من البر، لكنه هذا العموم خاص بما يشبه حال الرجل، هذا الرجل، وهو أنه شق عليه الصيام حتى وصل إلى درجة أنه إيش؟ أنه سقط وأصبحوا يضللونه. والدليل على هذا التخصيص أن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى أنه صام في السفر لأنه لم يكن يشق عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا ليس من البر، فدل ذلك على تخصيصه بالسبب. إذن مثل ما ذكر الشيخ الصحيح في هذه المسألة، ما ذكره الشيخ ابن عثيمين، أن الأصل أنه يعمل بالعموم الحكم إلا إذا وجد دليل يخصه بهذا السبب أو بهذه الحالة أو بهذا الشخص أو بمثله، ولا يكون عاما. نعم. والخاص المقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم الى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء هو الشرط والتقييد بالصفة. نعم، بعد ما ذكر المؤلف العام ذكر الخاص، لأن العام يدخله التخصيص، فالعام الذي لا يدخله التخصيص يسمى العام المحفوظ، والعام الذي دخله التخصيص يسمى العام المخصص، فالخاص يقابل العام. والخاص لغة يدل على الانفراد وعدم الاشتراك، واصطلاحا عرف بعدد من التعريفات لعل أبرزها اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. فإذا كان العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر، فالخاص يدل على الحصر إما بشخص كالأعلام إذا جاء زيد جاء خالد، أو بالعدد كأسماء الأعداد نحو 20 و10 ونحو ذلك. كذلك أيضا بالإشارة، قل هذا حينما تشير إلى فلان، هذا صادق في قوله ونحو ذلك. والتخصيص عرفه المؤلف بقوله بعض الجمل، تمييز بعض الجملة. التخصيص في اللغة الإفراد، واصطلاحا كما عرفه المؤلف لأنه تمييز بعض الجملة، يعني أن يميز بعض العام بشيء، الجملة العام، فكأنه أخرج بعض العام عن هذا الحكم. وعرفه بعض العلماء بأنه إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام، فجعل الحكم ثابت العام مقصور على بعض أفراده وليس للجميع. فإذا قلنا أعطي جميع الموجودين في هذه في هذا المكان إلا فلان، أنا خصصته وأخرجته من دخول العام. والعام إذا دخله التخصيص يسمى مثل ما قلنا العام المخصوص أو المخصص، والدليل الذي حصل به الإخراج يسمى مخصص. ويطلق المخصص أيضا على فاعل التخصيص وهو الشاعر. قال المؤلف: وهو ينقسم إلى متصل، يعني المخصص أو الدليل المخصص، إما يكون متصل وإما يكون منفصل. المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون مع العام، مثل قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. خصص بالمستطيعين، فلله على الناس، الناس هنا عام، لفظ عام يفيد العموم، جميع الناس. ثم بعد ذلك خصص بدليل متصل، يعني ما هو بآية أخرى أو بحديث آخر، لا، بنفس الآية نفسها، هذا قصد المتصل. فهو مع الحكم العام، جاء مع العام، من استطاع، يعني على المستطيعين. إذن هو يجب على الناس المستطيعين، أما غير المستطيعين أخرجناه من وجوب الحج عليه. كذلك أيضا مثل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. طبعا المراد أن كل عمل ابن آدم له أنه يدخل في الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. قال الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزيه. فالله عز وجل جعل جميع الأعمال داخلة في هذا الباب: حسنة قد تصل لعشر أمثالها إلى 700 ضعف قد تصل، إلا الصوم فإنه لله عز وجل، فالله يزيد فيه بالعطاء وبالأجر. المخصص الثاني المنفصل، إذا هذا هو المتصل ضربنا عليه مثلا، هو أن يستقل بنفسه، يعني ليس في نفس سياق العام. مثلا قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا النص يوصيكم الله في أولادكم للذكر عام، جميع الأولاد، جميع سواء كان مسلم أو كافر. لكن قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد المسلم الكافر والكافر المسلم، خص الكافر من دخول في العموم. فإذا العام خص بالمسلمين الذين يدخلون في هذا العام، أما الكفار فلا يدخلون في هذا العام. ثم قال: فالمتصل الاستثناء والشرط والصفة. أنواع المتصل، مخصص متصل له أنواع ثلاثة: استثناء، شرط، وصفة، وسيتناولها الآن المؤلف بالشرح. نعم. والاستثناء إخراج ما له لا دخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. نعم، بدأ بالمخصص أو أول أنواع المخصص المتصل الاستثناء. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني، العطف والصرف. وأما اصطلاحا عرف المؤلف بقوله: هو إخراج ما لولا لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. وعرف الاستثناء الشيخ ابن عثيمين بقول إخراج بعض الأفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، وكلاهما يعني متقارب. فإخراج ما الأولاد دخل بالكلام، أو إخراج ما نريد هنا استثناء في العموم، وهذا لعل تعريف الشيخ ابن عثيمين ألصق، إخراج بعض أفراد العام من حكم العام، إخراج ما لولا، أي لولا هذا المستثنى لدخل في الكلام، وقول بإلا أو إحدى أخواتها، فهذه هي أدوات الاستثناء، وهذا يخرج المخصصات الأخرى المتصلة كالشرط والصفة. والاستثناء يعمل بشروط، أن قالوا من شروطه أن يبقى من المستثنى منه شيء، يعني ما يصح أن يقول مثلا أعطي هؤلاء إلا كلهم، أنا لا فائدة من العموم، فأنت استثنيت الجميع، أعطيت حكم ثم استثنيت الجميع، فهذا الاستثناء بالبطلان على ما ذكرت في البداية. فأن يبقى من المستثنى منه شيء، كأن يقول عشرة مثلا له علي عشرة إلا خمسة، فمعناه أنت استثنيت خمسة. فإن قال مثل ما قلنا له علي عشرة إلا عشرة، أو أعطي هؤلاء إلا كلهم، فإن هذا يبطل الاستثناء، لأنه نقض لكلامه السابق، ومعنى هذا أنه تلزمه الحكم الأول بدون استثناء، يعني كان الاستثناء غير موجود. طيب، هل يصح أن يستثني الأكثر؟ يعني مثل له علي عشر دنانير إلا ستة، فهذا فيه خلاف، والأكثر الأصوليين عن جواز أن يستثني الأكثر. هذا في العدد، أنه يعني حصل فيه خلاف، وإن كان أكثر الأصوليين على الجواز رجح الشيخ ابن عثيمين. أما إذا كان الاستثناء من صفة فيصح استثناء الأكثر، مثل قول الله عز وجل مثل له لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فقالوا استثنى الغاوين وهم أكثر من غيرهم، بدليل قول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الشرط الثاني، طبعا نحن إذا قلنا أنه يجوز أن يستثني الأكثر، معنى هذا أنه من باب أولى أنه يجوز استثناء أقل من الأكثر، كالأقل أو المساوي. الشرط الثاني قالوا أن يكون متصلا بالكلام، الاستثناء يكون متصل بالكلام إما حقيقة أو حكما. فالحقيقة يعني بمعنى أن يقول على سبيل المثال أعطي جميع الطلاب إلا زيدا، استثنيت زيد، وهذا مباشرة هذا حقيقة. لكن كيف يكون الاستثناء متصل حكما؟ يعني لو حينما قلت مثلا أعطي جميع الطلاب ثم تثاءبت، جاءني تثاءب سكت، ثم بعد ذلك قلت إلا زيد، هذا يعني انقطاع يسير لا حكم له، فيحكم له بالاتصال حكما. أما إذا وجد فاصل من سكوت أو كلام فترة طويلة، فجمهور أهل العلم يقولون أن الاستثناء باطل ولا يصح. يعني مثلا لو قلت أعطي جميع الطلاب ومكت تحدثنا وطال الفصل ثم بعد ذلك قلت إلا زيدا، قالوا لا يصح. وهناك قول آخر أنه يصح إذا كان الكلام واحد، يعني كنا في موضوع واحد نتكلم عنه ثم استثنيت. وهذا يعني استدلوا به بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال إن هذا البلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضل شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. القين الحداد، الحدادة، قال يعني يحتاجون في عمل النار ويحتاجون في بيوتهم. طبعا الإذخر هو نوع من الشجر أو من الحشيش. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدين تكلم العباس فكان هناك فاصل، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر، قال وجد فاصل. فإذا كان الفاصل في نفس الكلام، يعني كان لما تكلم الفاصل كان كلام هو من كلام العباس، كان في نفس الموضوع، فقال هنا لا يضر هذا الفصل، وهذا صحيح وهذا هو الأقرب. ثم قال المؤلف ويجوز الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. نعم يعني ممكن تقدم الاستثناء، فلا يشترط في صحة الاستثناء تأخير المستثنى عن المستثنى منه، لأنه يجوز أنك تقدم ما استثنيته على المستثنى منه. مثال ذلك يعني مثله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. أين الاستثناء؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، فقال هنا الاستثناء قبل لا أبين لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين. النبي استثنى قبل ذلك. وقد يقال أن هذا الاستثناء يعني ليس بالمعنى المطلوب، وإنما هنا يعني استثنى بالمشيئة الله عز وجل، وليس الاستثناء أنه استثناء شيء مما قاله، وإنما هو تعليق الأمر بمشيئة الله. ولكن عموما هو معروف في لغة العرب، قالوا أنه يعني أن العرب تعمل بهذا ووجد في اللغة. ثم قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. كيف الاستثناء من الجنس؟ هو الاستثناء المتصل نحو مثل نقول مثلا قام جميع الطلاب إلا زيد، فهذا زيد هو من جنسهم. وأما من غير الجنس مثل جاء القوم إلا فرسا، فرس ليس من القوم، أو تقول مثلا له علي 1000 دينار إلا ثوب، فالثوب ليس من جنس الدنانير، فهذا جائز. ومما يعني جاء في ما يدل على جواز الاستثناء من غير الجنس مثل ما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهنا قالوا الاستثناء التجارة، قالوا إنها ليست من جنس الأموال، فالتجارة قد تكون بالبضائع وهي ليست من جنس الأموال، لكن تم الاستثناء. كذلك مثل قول الله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، السلام ليس من جنس النظر، فهذا يدل على جواز استثناء من أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى. نعم. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. نعم، النوع الثاني من المخصص المتصل الشرط، والمراد به الشرط اللغوي هو المخصص للعموم، وأما الشرط الشرعي فهذا ما لا يمكن المشروط في العقل بدونه كالحياة في العلم. فالشرط في الأحكام، الشرط الشرعي الذي يذكر في الأحكام الوضعية ذكرناها، اشتراط كل وقت الصلاة والصلاة، والشرط العقلي كذلك، فلا تخصيص فيه، إنما مقصود الشرط اللغوي وهو تعليق شيء بشيء، هذا القصد، تعليق شيء بشيء. لكن الشرط اللغوي لما نقول إن مثلا تجب الطهارة للصلاة هذا ليس استثناء، لكن الكلام نقصد الشرط اللغوي لما مر معنا في أنواع الكلام، وهذا فائدة ذكر المؤلف في البداية أنواع الكلام وهناك الشرط، لأن هذه ستمر معنا ونحتاجها. فهو تعليق، فالشرط تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو بإحدى أخواتها أدوات الشرط، مثل إن زرتني أكرمتك، فهنا علق الإكرام بالزيارة. قال والشرط ويجوز أن يتأخر عن المشروط، يجوز أن يتأخر الشرط عن المشروط، وهذا يمثل به بقول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فلكم النصف إن لم يكن، فالشرط هو عدم الولد، تأخر عن المشروط. ويجوز أن يتقدم، فهذا مثال على تأخر الشرط عن المشروط، فقال لها ترث ولكم أو يرث النصف ما تركته زوجته إن لم يكن لزوجته أولاد، فإن كان لهن أولاد لها أولاد فله الربع. قال ويجوز أن يتقدم على المشروط، يعني يجوز للشرط أن يتقدم على المشروط كما يجوز أنه يتأخر. ومثال تقدم الشرط على المشروط قال الله عز وجل وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فهنا وضع الشرط إذا كنا المطلقات كانت حامل فينفق عليها حتى تضع حملها لأنها تطعم ابنه الذي في بطنها. وأما في التنفيذ أو في التطبيق لا بد، يعني لا ننفذ المشروط إلا إذا وجد الشرط، هذا شيء معروف. يعني مثلا في الآية إن كنا أولات حمل لا نعطيها نفقة إلا إذا وجد الشرط كانت حامل، وهكذا بالمثال الأول. نعم. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. نعم. ومثل الشرط الصفة إذا قيد بصفة كذلك فإن هذا يعتبر تخصيص، وهذا قد يقال ب ما ذكرناه قبل قليل ولله على الناس حج البيت من استطاع، قيد بالاستطاع بالمستطيع. ثم قال بعد ذلك انتهى المؤلف من ذكر العام والخاص، انتقل إلى مبحث آخر، والمؤلف سيذكر الصفة بعد قليل، ولكنه يعني هذه من إذا تذكرون لما ذكرنا في البداية على الكتاب أن قد يعني من بعض السلبيات الموجودة فيه أن ينقصه شيء من الترتيب أحيانا. فهنا ذكر المطلق المقيد قبل أن يذكر الصفة، كان يفترض أن يذكر وقبل أن يذكر المخصص المنفصل، يعني ما أشار إلى المخصص المنفصل. الصفة ذكرناها ومثل ما قلنا ذكرنا بعض الأمثلة، من أمثلة بذلك أيضا قول الله عز وجل في فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، خصصها بالمؤمنة. وأيضا ذكرنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك أيضا في هناك من ذكر أيضا من المخصصات أو من المخصصات الغاية تحديدها بالغاية، مثل قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، فعدم قربهن محدد مخصص بحد معين بغاية بوقت معين حتى يطهرن من الحيض ويتطهرن بعد ذلك. وترك المؤلف الكلام على المخصص المفصل وبدأ بذكر المطلق والمقيد. فنسير على طريقة المؤلف إلا كان الأولى أن نتكلم عن مخصص المفصل، ثم بعد ذلك تكلم المؤلف مثل ما ذكرنا عن المطلق المقيد، وقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. قرأت شيء؟ نعم. قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، وهنا نبين أولا، وهذا أيضا من دلالات الألفاظ، فالمطلق نعرفه لغة هو الذي خلى من القيود من أي قيد، وأما اصطلاحا ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. فقوله ما لفظ يشمل المطلق والمقيد على شائع في جنسه يخرج العلم كزيد، هذا ليس شائع هذا مخصص، من شائع من جنسه يعني ليس شيء مخصص. بلا قيد غير مقيد بشيء، اللفظ المطلق غير مقيد بوصف ولا مقيد بأي شيء من الأمور، فهو فيه صفة الشمولية ولكن ليست شمولية مثل شمولية العام، لأن شمولية العام استغراقية للجميع، أما هنا فهي بدلية، المطلق بدلي، فالعام يستغرق جميع أفراد الجنس ولا يقوم، ولا بد لكل واحد من هؤلاء أن يفعل وأن ينفذ هذا العام. والمطلق أقلب ما يكون نكرة في سياق الإثبات، مثل حينما تقول أكرم طالبا، ما حدد شائع من جنس الطالب، أي طالب، طالب شريعة، طالب طب، طالب عام، غير مخصص، غير مخصص باسم، غير مخصص بوصف، غير مخصص بمكان، غير مخصص بزمان. فإذا فعلت أكرمت واحدا قد حققت المطلوب، ولا يلزم أن تكرم جميع الطلاب، لكن في العام أكرم الطلاب، لا لابد أن تكرم جميع الطلاب. كذلك أيضا منه قول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى، رقبة هنا نكرة في سياق الإثبات تحرير رقبة. إذا يتحقق، هل يجب علي أن يحقق أن يعتق جميع الرقاب؟ لا، إذا اعتق رقبة واحدة كفى. إذا هذا هو الفرق بين عموم أو شمولية العموم وشمولية المطلق. فالعموم يشمل جميع الأفراد ولا يكفي أن يقوم بالحكم العام واحد، أما المطلق فيتحقق بفعل واحد. ثم بعد ذلك أيضا المقيد، إذن هذا هو المطلق اللي جاء بدون قيد. المقيد من القيد، مثل القيد الذي يوضع فيه الحيوان يقيد برجليه. وأما اصطلاحا فهو ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة، مثل أقول مثلا أكرم طالبا مجتهدا، أكرم طالبا شرعيا، والألفاظ في باب المطلق والمقيد تأتي تقريبا على أربعة أقسام أو لها أربعة أحوال. أن يأتي مطلق بلا قيد إطلاقا، فهنا يجب العمل به على إطلاقه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. مثل قول الله عز وجل وأمهات نسائكم، هنا لم يقيد بأمهات النساء مثلا بالدخول فيهن، فيعمل على إطلاقه، فتحرم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها سواء دخل بها أو لم يدخل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يأتي المطلق مقيد، فهنا يلزم العمل بالقيد بموجب القيد، مثل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. هنا ورد الصيام مقيد بالتتابع وبكونه قبل التماس والاستمتاع، فيعمل بهذه الكفارة بهذين القيدين. إذا ما توفر القيدين ما عملت، ما تحقق، لم تأتي بما طلبه الشارع. الحالة الثالثة أن يرد اللفظ مطلق في نص ومقيد في نص آخر، فيحمل المطلق على المقيد. يعني الفرق بينه وبين الثاني أن الثاني جاء في نص واحد، هنا إذا ورد لفظ الإطلاق في نص ولفظ التقييد في لفظ آخر وكان الحكم واحد، تحرير رقبة مثلا واحد. مثال ذلك الرقبة قيدت في كفارة القتل بالإمام، قال الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، وأما في كفارة الظهار فلم تقيد، فتحرير رقبة قيدت من قبل أن يتماسى، والحكم واحد هو تحرير رقبة، واختلف السبب، سبب الكفارة هنا في القتل وسبب الكفارة هنا الظهار. فهنا يحمل، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح، أنه يحمل المطلق على المقيد باتحاد الحكم، وأنه يشترط. الحالة الرابعة إذا اختلف الحكم فإنه في هذه الحالة يعمل بكل منهما على حسب إطلاقه تقييده، يعني ما يقيد. مثلا على سبيل المثال آية الوضوء قيدت الأيدي بالمرافق تغسل إلى المرفق. لكن في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه جاءت مطلقة، فهناك كان الحكم غسل وهنا الحكم مسح، اختلف. ما هو مثل المثال السابق أو الحالة السابقة كان كل تحرير الرقبة، فالتيمم المسح، فهل يحمل مطلق على المقيد؟ لا، عند جمهور العلماء أنه في هذه الحالة لا يحمل. قد دلت السنة على أن المسح للكفين، فبالتالي يمسح الكفين في التيمم ولا يمسح إلى المرفقين، لا نقيس على، لأن ذاك حكم غسل وهذا مسح، فكل منهما يختلف عن الآخر. فهذا ما يتعلق بأقسام أو أحوال الإطلاق والتقييد. نعم. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النقص بالقياس. ونعني بالنقص قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لما انتهى المؤلف من ذكر المخصصات المتصلة ذكر المطلق المقيد ضمنا، ذكر بعد ذلك المخصص المنفصل، و ذكر أنه يجوز، وحقيقة هو ذكر مخصص من الشرع، وهناك قال يعني ذكر العلماء أن المخصص المنفصل قد يكون بالحس وقد يكون بالعقل وقد يكون بالشرع. بالحس قالوا مثل قول الله عز وجل عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، قالوا الآية عامة تدخل فيها كل شيء، ولكن دخل التخصيص بالحس أن الريح لا تدمر السماوات والأرض والجبال، فهذا تخصيص بالحس. تخصيص بالعقل مثل قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، قال أن العقل دل على أن ذات الله عز وجل غير مخلوقة، مع أن لفظ شيء يتناوله سبحانه فهو لا يدخل في عقل. وقد دلت عليه أيضا آيات أخرى قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. وبعض العلماء قالوا أن الحس والعقل لا يعتد من التخصيص، وإنما هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص، يعني ابتداء هو أريد به الخصوص. ثم بعد ذلك المخصص الثالث من المخصصات المتصلة الشرع، وهي التي تكلم عنها المؤلف، وهو تخصيص الكتاب، والمخصص له قد يخصص الكتاب اللي هو القرآن بالكتاب بالقرآن، وقد يخصص بالسنة، وقد يخصص بالإجماع، وقد يخصص بالقياس، وكذلك أيضا السنة كما سيأتي. فنأتي أولا نبدأ بتخصيص القرآن، قد يخصص القرآن بالقرآن، يعني بعض الآيات العامة تخصص ببعض آيات أخرى. قال المؤلف ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أن عدة المطلقة ثلاثة حيض، فهذه عامة سواء المطلقة دخل بها أو لم يدخل بها. ثم جاءت آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبين أن المرأة التي لم يدخل بها لا عدة عليها، فخرج بذلك غير المدخول بها، فهذا مخصص منفصل يعني ليس بنفس سياق الآية الأولى، وإنما بآية أخرى من القرآن. وكذلك أيضا تخصيص القرآن بالسنة، وهذا مثل آيات المواريث. الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خص بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فخص الأولاد هنا بالمسلمين أما الكفار فلا يرثون. كذلك أيضا يخصص القرآن بالإجماع، هذا المؤلف ما ذكره، فقد ذكر تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص الكتاب بالكتاب، ولكن الإجماع نعم قد يكون مخصص، ولكن الإجماع يعني مما هو معلوم أن الإجماع لا يمكن أن يكون إلا بمستند من الكتاب والسنة، لا يمكن أن يكون إلا بمستند من الكتاب والسنة، لكن قد نعلم هذا المستند وقد لا نعلم، يعني ممكن يصلنا الإجماع ولا نعلم مستنده من القرآن أو من السنة. ومثل له العلماء بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هنا فاسعوا يا أيها الذين آمنوا يشمل الرجل والمرأة والعبد، لكن العلماء أجمعوا على أنه لا جمع على عبد ولا امرأة، وأنهم لا يلزمهم الذهاب إلى الجمعة، فقالوا هنا خصت هذه الآية بالإجماع لهذا الإجماع، هذا المثال عليها. المثال الثالث تخصيص الكتاب بالقياس، وهذا عبر عنه المؤلف بقول تخصيص النطق، طبعا يقصد النطق مش يعني الكتاب والسنة، كلاهما قد يخصصان بالقياس، مثل يعني مثل له العلماء بمثل قول الله عز وجل الزانية والزاني يجلد كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا عام لجميع الزانيات، خص بالكتاب الإماء أنهن نصف ليست 100 جلدة من الصفنة، كما قال الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا ونقيس العهد الزاني على الأمة الزانية في تنصيب العقوبة 50 جلدة، فهذا يعني المثال على تخصيص القرآن بالسنة. وكما قلنا بعضهم يرى أن هذا تخصيص القرآن بالقياس عفوا، وبعضهم يرى أن هذا بالنص، لأن التعبير في الأصل أن كل خطاب موجه للرجال يشمل النساء، كل خطاب موجه للنساء يشمل الرجال إلا إذا وجد ما يدل على إخراجه وأن خاص بجنس دون جنس. نأتي بعد ذلك إلى تخصيص السنة، السنة أيضا تخصص بالكتاب وقد تخصص بالسنة، وقد السنة يعني تخصص بالكتاب وتخصص بالسنة وتخصص بالإجماع وتخصص بالقياس. الإجماع أيضا ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بالسنة كما لم يذكره، لأن لعل يعني السبب في ذلك أن كما قلنا أنه لا يوجد إجماع إلا بقياس له مستند من القرآن والسنة، فلعله اكتفى بقوله مخصص بالكتاب ومخصص بالسنة. تخصيص السنة بالكتاب مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا خص بقوله تعالى حتى يعطوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا الأمر بقتال الكفار كلهم إلا من أسلم أو دفع الجزية فإنه لا يكون من ضمن المحاربين، دفع وافق على دفع الجزية. وهذا يدل عليه أيضا الحديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاهم لنفسه بتقوى الله ثم معهم المسلمين خيرا، ثم قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أيتهن أجابوك فاقبل منهم وخلي بينهم أو فاقبل منهم. من أولا تدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يستجيبوا ادعوهم إلى دفع الجزية، فإن لم يستجيبوا فقاتلهم. إذا خرج من مقاتلة إذا قبلوا بالجزية فإننا لا نقاتلهم. المثال أو النوع الثاني تخصيص السنة بالسنة، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء البشر، هذا عام في القليل والكثير. ثم جاء حديث آخر أو جاء حديث آخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل أو خص بخمسة أوسق فما فوق، هذا الذي يخرج فيه العشر. الأمر الثالث تخصيص السنة بالإجماع، فهذا حقيقة لا يعرف له مثال إلا أن بعضهم مثل به، مثل له بقول تخصيص السنة بالإجماع، يعني لا يعرف له مثال. بعضهم مثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، رواه مسلم. فقوله صلاة المرء مضاف فيعم كل صلاة بما في ذلك صلاة التراويح. قالوا قد أجمع الصحابة على أن صلاة التراويح تستحب جماعة في المسجد، فيكون هذا الإجماع مخصصا لعموم الحديث، بعضهم مثل بهذا. الرابع تخصيص السنة بالقياس، وهذا مثاله ما ذكرناه قبل قليل، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، فخص من الحديث العبد قياسا على الأمة التي ثبت تنصيف الحدث فيها القرآن كما ذكرنا قبل قليل. وكما قلنا المؤلف قال تخصيص النطق بالقياس، عرفنا أن المقصود بالنطق الكتاب والسنة،